كلمات سفير بني خالد، الشاعر نهار عبد الله الخالدي، أداء فهد العيبان. قال السفير ولا تردد بالنشيد، قريحتها ضت قدي عشعورها، حنا هلا الأفعال، حنا هلا الأفعال والمجد التليد، نبنى المودة ما نهد تسورها. الله يديم أفراحنا واليوم يعيد، بلي تشرف حفلنا بحضورها. يا مرحبا والله يحييكم وعيد، ترحيبة أطيب تفوح عطورها. يشوش راسي وتهيض بالقصيد، بنات فكر الجاش زاد سرورها، بنات فكر الجاش زاد سرورها. بفرحكم يا عزوتي جبت الجديد، في ليلة النورة القمر من نورها، لجل الخوالد ما جلبت الفريد، جزل القوة في من عميق بحورها. تدري ما حبتكم مع دم الوريد، أغلى وحب من النحل زورها. في مدحنا يا لابد كل يشيد، ناس العدنان وحفاد الوري، فرسان تنطح للعدا بصدورها. من طيب سأس الخالدي باس شيدي، كشب للسود الضارية ونمورها. ربعي بني خالد مطوعة العيني، فوق المهار اللي اعتلوا بظهورها، ومثل البحر لها جد واجه يزيد، بالطيب والشدة حسب مقدورها. بشر والرايا هلا الرايا سيدي، حبس العريقة ما يخالف شورها. حنا هلا الأفعال والمجد التليد، نبنى المودة ما نهد جسورها، نبنى المودة ما نهد جسورها. لابد بني خالد عمى عين الضديد، تتحمي يا دينا الوغض نحورها، تتحمي يا دينا الوغض نحورها. تاريخنا بالمجد من وقت بعيد، قبل الدول لا يكتب دستورها، حكم العرعر من قبل حكم الرشيد، دولة بني خالد حصين نسورها. والنعم باللي فعلهم فعل مجيد، قبائلنا للفخر بعصورها. قال السفير ولا تردد بالنشيد، قريحتها ضاد بديع شعورها، قريحتها ضاد بديع شعورها. قصايده بسمات خوالد له رصيد، ما يذهب تكتب جميع اسطورها. الله يديم افراحنا واليوم يعيد، باللي تشرف حفلنا بحضورها. يا مرحبا والله يحييكم وعيد، ترحيبة أطيب تفوح عطورها. يشوش راسي وتهيض بالقصيد، بنات فكر الجاش زاد سرورها، بنات فكر الجاش زاد سرورها. بفرحكم يا عزوتي جبت الجديد، في ليلة النورة القمر من نورها، لجل الخوالد ما جلبت الفريد، جزل القوة في من عميق بحورها. تدري محبتكم مع دم الوريد، أغلى وحب من النحل زورها. في مدحنا يا لابد كل يشيد، قبيلة محد تجاهل دورها، قبيلة محد تجاهل دورها. حنا ناس العدنان وحفاد الولي، فرسان تنطح للعدا بصدورها. من طيب سأس الخالدي باس شيدي، شبل الأسود الضارية ونمورها. ربعي بني خالد مطوعة العيني، فوق المهار اللي اعتلوا بظهورها، ومثل البحر لها جد واجه يزيد، بطيب الشدة حسب مقدورها بشر والرايا هلا الرايا سيدي حبس العريقة ما يخالف شورها عنا هلا الأفعال والمدة تنيد نبنى المودة ما نهد جسورها نبنى المودة ما نهد جسورها لابد بني خالد عم عين الضدي تتحمي يا دينال وغاب نحورها تتحمي من وقت بعيد قبل الدول لا يكتب حكم العرعر من قبل حكم الرشيد دولة بني خالد حصين نسورها والنعم باللي فعلهم فعل مجيد قبائل نالت فخر بعصورها